الدرس الواحد والثلاثون، الدرس الواحد والثلاثون من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس الواحد والثلاثون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. سبق أن تحدثنا أيها الفضلاء عن 15 محورا من محاور الأرجوزة هاته، والآن مع المحور 16، لطائف الاستعارة ومحاسنها. لطائف الاستعارة ومحاسنها ومحسناتها. قال الناظم قدس الله سره في هذه اللطائف العجيبة والأساليب والوجوه الصناعية الراقية: ذات احتمالين من اللطيف ومن لطيفها التي قد جمعا بها المصرح ومكني معا، ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد أوردت، ومن لطيفها التي تستلزم أخرى ولازم لذاك مفهم. سياني جئتها هنا بعدد من المشبهات أم بواحد؟ ذات احتمالين من اللطيف ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني معا، ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد أوردت، ومن لطيفها التي تستلزم أخرى ولازم لذاك مفهم. سياني جئتها هنا بعدد من المشبهات أم بواحد؟ فهذه أبيات أربعة فهذه أبيات أربعة مع عجز البيت 59 تضاف إلى الأبيات 58 السابقة، تلك 63 كاملة بين يدي الأبيات. أقول: لقد ذكر الناظم الطيب رحمه الله لطائف متعددة ومحسنات فنية منورقة للاستعارة، يمكن أن نعنون لها بعناوين تقريبية في اللطائف التالية: اللطيفة الأولى، الاستعارة المحتملة للكناية والتصريحية على مذهب الجمهور، أو المحتملة للتحقيقية والتخيلية على مذهب الخصم التاريخي للجمهور على سبيل البدلية لا على طريق الاجتماع. قال الناظم رحمه الله ذات احتمالين من اللطيف. قال الناظم رحمه الله في هذه اللطيفة الأولى ذات احتمالين من اللطيف. اللطيفة الثانية، اجتماع الاستعارة التصريحية والمكنية في لفظ واحد على طريق الاجتماع لا على طريق البدلية، عكس اللطيفة الأولى. قال الناظم رحمه الله فيها: ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني مع. اللطيفة الثالثة، تعدد لوازم المشبه به بقدر تعدد المشبه به. وإلى هذه اللطيفة الثالثة أشار الناظم بقوله: ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد أوردت. اللطيفة الرابعة، استلزام استعارة أخرى. وإلى هذا أشار الناظم بقوله: ومن لطيفها التي تستلزم أخرى ولازم لذاك مفهم. سياني جئتها هنا بعددي من المشبهة أم بواحدي؟ التفصيل: أقول: فأما تقرير اللطيفة الأولى، الاستعارة المحتملة للمكنية والتصريحية أو للتحقيقية والتخيلية كما ذكرنا سالفة، على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع، فكقول الشاعر زهير المزني في هذا البيت من الطويل: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله. قال العلامة الشارح البوري: أي ومن لطيف الاستعارة وحسنها هو بفتح الحاء والسين، كما نص ونبه عليه العلامة جنون في تعاليقه على الشارح البوري، بل هي صفة مشبهة من باب عطف التفسير على قوله لطيفي، كما قال المحشي العمراني رحمه الله. ثم قال الشارح متابعا: ما تحتمل الكناية والتصريحية كقول زهير: صح القلب عن سلمى وأقصر باطله، وعري أفراس الصبا ورواحله، أراد أن يبين أنه ترك ما كان يرتكبه زمن المحبة بفتح الحاء وليس بكسرها كما هو الشائع عند بعض الناس. أقول: والمعنى أن الشاعر المذكور وهو زهير أراد أن يبين ما كان يرتكبه ويفعله في أيام محبته لمحبوبته سلمى هاته من الجهل والغي، وأعرض عن معاودته فبطلت آلة ما كان يرتكبه. وبعبارة أخرى، الشاعر زهير هذا أعرض عما كان يرتكبه من المحبة مع سلمى من الأفعال التي يعد مرتكبها جاهلا، واصفا هذه الأفعال بالجهل والغي وعدم الرشد، تائبا منيبا حفاظا على مصلحته دنيا وأخرى، محكما العقل والضمير. ولكونه أعرض عن ذلك بطلت آلته التي كانت السبب في الوصول إلى ذلك من الخيل والمال والإخوة والأعوان، فأصبحت تلك الآلات السابقة معطلة ومهملة إلى حين وقت الحاجة، كما هو شأن المسافر إلى جهة ما إذا فرغ من سلوكها. ثم يقول الشارح متابعا: فشبه الصبا. أقول: الصبا بكسر الصاد المشددة مع القصر الميل إلى الجهل الذي أهمله وأعرض عنه، بجهة أي شبه الصبا بجهة من جهات المسير، كالحج والتجارة، قضى منها الوطر فأهملت آلاتها تشبيها مضمرا. ووجه الشبه الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة غير مبال بمهلكة ولا متحرز عن معركة، غير مبال بمهلكة ولا متحرز عن معركة، فيكون ذلك أي التشبيه المضمر في النفس استعارة من الكناية. فأثبت الشاعر المذكور الأفراس والرواحل التي هي قوام المسير والسفر، انتهى. أقول: أي التي هي من لوازم المشبه به، كما في تعاليق جنون رحمه الله. وخلاصة الاستعارة المكنية التي قررها الشارح البوري في قول الشاعر زهير هذا أن الصبا بالمفهوم السابق، وهو الميل إلى الجهل والغي إلى آخره، مشبه، وأن جهة من جهات المسير والسفر كالحج والتجارة وما شاكل ذلك قضي منها الوطر، فأهملت فأهملت آلتها تشبيها مضمرا في النفس. إذن الصبا مشبه، وأن جهة من جهات المسير والسفر مشبه به، والجامع بينهما أن كل منهما آلة لتحصيل ما لا يخلو الإنسان عن المشقة في تحصيله، أو الجامع بينهما مركب من عدة أمور، منها الاشتغال التام وركوب المسالك الصعبة من غير مبالاة بمهلكة تعرض في ذلك الشغل، ولا احتراز عن معركة تنال فيه. والسعارة الشاعر المذكور لفظ المشبه به للمشبه، واقتصر على المشبه فهي تخيلية. والخلاصة أن التشبيه المضمر في النفس استعارة بالكناية، وأما إثبات الأفراس جمع فرس والرواحل جمع راحلة، وهو البعير القوي في الأصفار، وهو البعير القوي في الأصفار، فالسعارة تخيلية، لأنه كما تقرر لك سابقا أن الإثبات والنسبة هي التخيلية. ومما لا ريب فيه في مثالنا أن التخيلية في إثبات الأفراس والرواحل للصبا فهي قرينة المكنية. وقد تقدم مرارا وتكرارا أن الاستعارة إما تصريحية وترادفها التحقيقية، وإما مكنية وتلازمها التخيلية، لأنها قرينتها، هذا مذهب الجمهور، خلافا للخصم التاريخي للجمهور السكاكي الذي يقسم المكنية إلى تحقيقية وتخيلية. انظر الدرس 18 السابق. وخلاصة الخلاصة أن الشارح البوري قرر بوضوح من الشطر الثاني من البيت المذكور الاستعارة المحتملة للمكنية والتصريحية، فالمكنية قررها رحمه الله في لفظ الصبا كما رأيت، وأما التصريحية فقررها في لازم الحب ولازم السير كما سترى بعد سطور. وأما السكاكي إذا دخل على الخط في البيت المذكور فمن المتوقع أن يجعل الأفراس والرواحل استعارة تحقيقية أو استعارة تخيلية، وهو كذلك. فعلى الاحتمال الأول بناء على مذهبه ومنهجه يحتمل أن تكون الأفراس والرواحل استعارة تحقيقية إن أريد بها دواعي النفوس وشهواتها، لأنها وجودية ولو لم تحس. وأما إن أريد بها أسباب اتباع الجهل والغي من المال والفراغ والأعوان لوجودها حسا بالسماع والشهود، فيكون المراد بالصبا حينئذ زمان الشباب. هذا هو الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين السابقين. وأما الثاني فنقول فيه إن جعلت الأفراس والرواحل مستعارة لأمر وهمي تخيل للمشبه وهو الصبا من الصبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة فهي استعارة تخيلية. انظر شرح الاستعارة للأستاذ الأديب محمد فوزي المغربي. أقول وسيأتي المزيد من مذهبه بحول الله وقوته عند قول الناظم رحمه الله فصل وأما ذات تخيل فما، فصل وأما ذات تخيل فما هي مجاز عند جل العلماء. ثم قال الشارح البوري متابعا ويحتمل أنه أراد بالأفراس والرواحل دواعي النفوس. أقول وهي المال أي الدواعي، وهي المال وخلطاء السوء وشهوة النفس. ثم قال وشهوتها والقوة الحاصلة لها في السيفاء اللذة. أقول فالمشبه هو الدواعي المذكورة، وما بعدها كله من عطف التفسير، انتهى من جنون. والقوة بالجمع وتخفيفها، بالجمع وتخفيف الواو، جمع قوة، لأنه من باب فعله، من باب فعلة وفعل، كما لا يخفى. انظر شرح الألفية لابن مالك رحمه الله. ثم قال الشارح البوري متابعا: فتكون الاستعارة تحقيقية لتحقق معناها عقلا أو حسا، إذا أراد بالأفراس أسباب اتباع الغي. انتهى من الشارح. أقول: فقوله رحمه الله لتحقق معناها عقلا أو حسا، أو هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، لجواز أن يراد بالأفراس والرواحل، لجواز أن يراد بالأفراس والرواحل جميع ما ذكر، جميع ما ذكر من الدواعي العقلية والأسباب الحسية. وقوله رحمه الله إذا أراد الأفراس، إذا أراد بالأفراس أسباب اتباع الغي، أقول كالمال والأعوان وخلطاء السوء كما ذكرنا، فهذه دواعي حسية. وأما الدواعي العقلية فواضحة، فواضحة كيف لا والكلام فيها، لذلك لم يبينها الشارح رحمه الله من حيث الأفراد والجزئيات، مقتصرا على المعنى العام دواعي النفوس، دواعي النفوس. والآن مع تسليط الضوء على تقرير الاستعارة التصريحية التحقيقية، فهما لفظان مترادفان في الشطر المذكور من البيت المذكور ببصمة عمرانية، شبه الشاعر المذكور زهير هذا دواعي النفوس وشهوتها بالأفراس، بالأفراس، والجامع أن كلا منها، أن كل منها آلة لتحصيل ما لا يخلو الإنسان عن المشقة في تحصيله. والسعار اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح والتصرف. أقول: وبهذا عرفت تقرير الاستعارة المحتملة للمكنية والتصريحية في الشطر الثاني من البيت المذكور للشاعر زهير هذا، حسب تقرير الشارح البوري رحمه الله. وخلاصة الخلاصة أن الاستعارة المكنية قررت في لفظ الصبا كما علمت، وأن الاستعارة التصريحية التحقيقية قررت في لازم الحب ولازم السير، هذا على مذهب الجمهور. وأما على مذهب الإمام السكاكي الخصم التاريخي للجمهور فلا تخلو من احتمالين، إما أن تكون تحقيقية وإما أن تكون تخيلية. ثم قال الشارح البوري: وقوله صحى أي سلى مجازا من الصحو خلاف السكر، وقوله أقصر باطله، أقصر باطله يقال أقصر عن الشيء إذا أقلع عنه وتركه، انتهى من الشارح. أقول: يشير الشارح البوري رحمه الله بقوله أي سلا، أي سلا مجازا من الصحو، مفسرا كلمة صحا، مفسرا صحا، أن هناك مجازا آخر بالاستعارة التصريحية. ولإثراء الموضوع هاكم شرحا وتقريرا لها في سطور في كلمة صحا، صحا. أقول: صحا مشتق من الصحو، وهو زوال السكر والإفاقة منه، أراد به السلوى، أراد به السلوى بفتح السين مع التشديد، أراد به السلوى مجازا، وهو زوال العشق والرجوع عنه. فمعنى صحا أي سلا، أي رجع القلب عن حب سلمى بحيث زال حبها من قلبه، وأقصر باطل القلب وهو ميله إلى الهوى، وعري بضم العين وتشديد الراء المكسورة. والأفراس جمع فرس فهو معروف، والرواحل جمع راحلة وهي البعير القوي في الأصفار الذي هو النائب عن الفاعل لعرية. والمعنى أن أفراس الصبا ورواحله عريت عن سروجها وعن رحالها التي هي آلة ركوبها للإعراض عن السير المحتاج إليها فيه. هذا عن تفكيك المفردات مع بيان المعنى العام. وأما من حيث التقرير بشيء من الاختصار غير الممل فأقول: شبه الشاعر المذكور السلوى بفتح السين المشددة الذي هو زوال العشق بالصحو الذي هو زوال السكر، والجامع بينهما الانتفاء في كل، أي انتفاء ما يغيب عن الرشد والمصالح، أو الجامع الامتناع عن العبث في كل، كما قال العلامة جنون رحمه الله في تعاليقه. والسعارة الشاعر المذكور اسم المشبه به للمشبه، ثم اشتق الشاعر من الصحو صحى بمعنى سلا، أي رجع القلب عن حب سلمى وزال الحب والعشق من قلبه. ثم اعلم أن هذه الاستعارة تستلزم استعارة أخرى، وهي استعارة السكر للعشق بأن يشبه العشق بالسكر، والجامع الغيبة بفتح الغين وليس بكسرها كما لا يخفى، والجامع الغيبة وعدم الانتفاع في كل. ثم أطلق اسم المشبه به على المشبه إلى آخره، انظر المحشي. فهي استعارة تصريحية أصلية تبعية. والحاصل أن صدر البيت المذكور صحى للشاعر زهير هذا اشتمل على استعارة تصريحية أصلية تبعية عنادية، وأن العجز من نفس البيت المذكور اشتمل على الاستعارة المحتملة للمكنية والتصريحية التحقيقية على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع، كما قرره الشارح البوري والمحشي العمراني والبناني. ويجوز أن يكون العجز المذكور من باب الاستعارة المحتملة للتحقيقية والتخيلية على مذهب الإمام السكاكي على طريق البدلية أيضا. فهذه ثلاث استعارات في البيت المذكور من حيث مراعاة الاعتبارات المذكورة السابقة، انظر المحشي العمراني. انتهت اللطيفة الأولى من لطائف الاستعارة ومحاسنها، الاستعارة المحتملة للمكنية والتصريحية على مذهب الجمهور، أو المحتملة للتحقيقية والتخيلية على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع. والآن مع تفصيل اللطيفة الثانية، اجتماع الاستعارة التصريحية والمكنية في وقت واحد ولفظ واحد، لكن على سبيل الاجتماع لا على سبيل البدلية، فأقول وبه أستعين. ففي اللطيفة الأولى السابقة وجدنا اجتماع الاستعارتين على طريق البدلية، فإما الاستعارة المكنية فقط، وإما الاستعارة التصريحية التحقيقية فقط، وهكذا. وأما في هذه اللطيفة الثانية فيمكن اجتماعهما في وقت واحد ولفظ واحد على سبيل الاجتماع لا على سبيل البدلية. قال البناني ملخصا ما ذكره الشارح والمحشي في هذا البيت: ومن لطيفها التي قد جمع بها المصرح ومكني معا، أي ومن لطيف الاستعارة أيضا ما اجتمع فيها التصريحية والمكنية معا على سبيل الاجتماع لا على سبيل البدلية في لفظ واحد، كقوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الآية من سورة النحل. فلباس الجوع فيه استعارتان، أحدهما أو إحداهما تصريحية، وهي أنه شبه ما غشي، وهذا هو نائب على الفاعل، شبه ما غشي الإنسان عند الجوع من أثر الضر كالنحول والهزال والاصفرار بالصاد، من حيث الاشتمال باللباس، باللباس، فاللباس مشبه به، فاللباس مشبه به. وما غشي الإنسان بالمعنى المذكور هو المشبه. والجامع بينهما الاشتمال في كل، الاشتمال في كل. والسعير له اسمه، أي السعير اللباس للنحول والاصفرار، فكانت استعارة تصريحية أصلية. والقرينة إضافة اللباس إلى الجوع، والقرينة إضافة اللباس إلى الجوع والخوف، فهذه استعارة تصريحية. وأما الاستعارة المكنية فهي شبه، نقول في تقريرها، أقول وأما الاستعارة المكنية فنقول في تقريرها شبه أيضا ما غشي الإنسان إلى آخره، المدلول عليه باللباس مجازا على طريق التصريحية، بالطعم، بالطعم المر، بالطعم المر البشع، أي الشيء المطعوم، وليس بفتح الطاء مع التشديد. هكذا الطعم، وهو ما يصل إلى القوة الذائقة عند ذوق المطعوم. إذن المراد به الطعم بضم الطاء مع التشديد، المر البشع الشيء المطعوم، هذا هو المقصود به، وليس المقصود به الطعم، الطعم أي الذوق. وباختصار المناسب هنا الطعم بضم الطاء المشددة، للطعم، للطعم، للطعم بالفتح مع التشديد. والجامع بينهما، والجامع بين المشبه والمشبه به، الكراهية في كل. ولم يذكر من أركان التشبيه إلا المشبه، فكانت استعارة مكنية، وإثبات الإذاقة فأذاقها تخييل لها، والله أعلم. انتهى من البناني مع شيء من التصرف والإيضاح. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله شارحا البيت ومقررا الاستعارتين التصريحية والمكنية في الآية السابقة من سورة النحل: أي ومن لطيف الاستعارة أيضا ما اجتمع فيه التصريحية والمكنية في لفظ واحد، كقوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فلباس الجوع فيه استعارتان، إحداهما تصريحية، وهي أنه شبه حال الإنسان، أي ما غشيه عند الجوع والخوف من بعض الحوادث. أقول يعني بذلك رحمه الله الآثار المرتبة على الضر، على الضر، كالنحافة واصفرار اللون والغشيان، وهو فقد مؤقت للوعي، والوجع. فالمشبه واحد كما ترى، وهو أثر الضر. انتهى من العمراني مع شيء من الإيضاح. ثم قال الشارح متابعا: باللباس، باللباس، بجامع الاشتمال، الاشتمال، أقول أي الإحاطة، أي الإحاطة. ثم يحتمل أن تكون هذه الاستعارة حسية، ويحتمل أن تكون عقلية، انظر ذلك عند المحشي العمراني رحمه الله. ثم قال: وذكر الذوق، ثم قال الشارح: وذكر الذوق تجريد. أقول لأنه يناسب المستعار منه في الجملة كما في التعاليق، وإنما لم يقل فكساها، فكساها، قال فأذاقها، ولم يقل فكساها، مع أنه ترشيح وهو أبلغ من التجريد. أقول لأنه يناسب المستعار منه كما في التعاليق. الجواب أن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس. أقول لأن الذوق إدراك طعم الشيء، الطعم هنا بفتح الطاء أي الذوق، ولا يكون إلا بعد لمسه ومسه. انتهى من المحشي. فكان في الإذاقة إشعار، أقول فكأن في الإذاقة أو فكان في الإذاقة إشعار بشدة الإصابة. أقول أي إصابة الحوادث للقرينة المذكورة. انظر التعاليق، انظر التعاليق للعلامة جنون رحمه الله. بخلاف الكسوة، بخلاف الكسوة، هكذا يقول الشارح، الشارح رحمه الله. وإنما لم يقل أيضا طعام الجوع الذي هو أنسب بالإذاقة، جوابه أنه لو عبر به لفات ما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف عم جميع البدن عموم اللباس. والأخرى مكنية، وهي أنه شبه ما يدرك، ما يدرك من أثر الضر والألم. أقول أي وهو المعبر عنه بلباس الجوع والخوف في الآية كما في التعاليق، بما يدرك من طعام المر والبشع حتى أوقع عليه الإذاقة. أقول والمقصود بالطعام من قوله طعام أي الطعم بضم الطاء المشددة كما تقدم، وجامع الكراهية في كل. وأما الطعم، وأما الطعم بفتح الطاء ما يصل إلى القوة الذائقة عند ذوق المطعوم، وبالضم الشيء المطعوم وهو المناسب هنا كما ذكرنا سالفا. انظر المحشي. ثم قال الشارح متابعا كذا في الكشاف، فعلى هذا تكون الإذاقة بمنزلة الأظفار للمنية. أقول أي تكون تخيلا، أي تكون تخيلا، لأن قرينة الاستعارة المكنية تخييل كما تقدم مرارا. انظر المحشية رحمه الله. أقول وانظر، أقول انظر المحشي العمراني والبناني ففيهما المزيد، وانظر المطولات تهتد. انتهى المقصود المسطور من اللطيفة الثانية. والآن مع اللطيفة الثالثة، تعدد لوازم المشبه به بقدر تعدده أي المشبه به. قال العلامة الشارح البوري شارحا هذا البيت: ومن لطيفها التي تعددت بقدره لوازم قد أوردت، أي ومن لطيف الاستعارة بالكناية أيضا ما تعددت فيها اللوازم بقدر تعدد المشبه به، بمعنى أنك تشبه شيئا واحدا بشيئين أو أشياء وتأتي لكل واحد. أقول بمعنى أنك تشبه شيئا واحدا بشيئين أو أشياء وتأتي لكل واحد بلازمه. مثال الأول قوله تعالى: حتى جعلناهم حصيدا خامدين من سورة الأنبياء. أقول وقبلها فما زالت، فضمير جعلناهم المنصوب فيه استعارتان بالكناية. أقول أي استعارتان مكنيتان، لأنهم شبهوا بالنبات اليابس ثم أثبت لهم أي أصحاب النار لازمه وهو الحصاد فهذه واحدة، وبالنار أيضا فأثبت لهم لازمها، وبالنار أيضا فأثبت لهم لازمها وهو الخمود فهذه هي الثانية، والجامع فيهما سرعة الذهاب. ومثال الثاني: أضاء الله قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه. أقول ومعنى تسرح نفسك أي ترعى فيه، وهو من باب نفع والمسرح المرعى. انتهى من المحشي. شبه العلم بالنور، شبه العلم بالنور فأثبت له الإضاءة. أقول والجامع بينهما الاهتداء في كل كما في العمراني. وبالماء الكثير، شبه العلم بالماء الكثير فأثبت له التفجير. أقول والجامع بينهما القوة والنفع العام الدائم. المحشي وبالأزهار، وبالأزهار والرياحين، وشبه العلم أيضا بالأزهار والرياحين فأثبت له الشرح، فأصبح فأثبت له الصرح بالسين والرياض. أقول والجامع بينهما التمتع وميل النفس إلى الجولان في كل. انظر المحشي العمراني. والرياض جمع روضة وهو البستان كما في المحشي. ثم قال فهذه أمور ثلاثة. ثم قال الشارح البوري فهذه أمور ثلاثة. أقول أي فهذه لوازم ثلاثة. الأول اللازم الأول الإضافة الإضاءة. اللازم الثاني التفجير التفجير أو التفجر عفوا التفجر. اللازم الثالث الصرح الصرح والرياض مأخوذة من المثال الثاني. أضاء الله قلبك أضاء هذا المثال أضاء أضاء الله قلبك بعلم يتفجر تسرح نفسك في رياضه. وأما ما يتعلق بالمثال الأول من آية الأنبياء حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فالحصاد بالنسبة إلى الاستعارة المكنية الأولى من الآية، والخمود بالنسبة إلى الاستعارة المكنية الثانية من نفس الآية، فهذان لازمان. قال البناني رحمه الله بعد أن ذكر خلاصة لما ذكره الشارح البوري والمحشي العمراني، فهذه لوازم ثلاثة أوتي بها بحسب ما قصد في التشبيه من الملزومات، وقد كني عنها بهذه اللوازم والله الموفق. قوله لوازم فاعل تعددت والجملة صلة الموصول والعائد محذوف أي فيها، وهذا الحذف شاذ لكونه غير جار على طريق الحذف من جر الموصول بما جر به العائد، والضمير في بقدره يعود على المشبه به على حذف مضاف أي بقدر تعدد المشبه به. وجملة قد أوردت صفة لوازم انتهى من البناني. أقول وتقدير البيت ومن لطيف الاستعارة ومحاسنها الاستعارة المكنية لا التصريحية، فما ذكرناه من اللوازم يؤذن باختصاصها كما قال البناني يؤذن باختصاصها أي في الاستعارة المكنية كما قال الإمام البناني رحمه الله التي تعددت لوازم فيها قد أوردت بقدر تعدد المشبه به. انتهت اللطيفة الثالثة، والآن مع اللطيفة الرابعة والأخيرة استلزام استعارة أخرى. ومن لطيفها التي تستلزم أخرى ولازم لذاك مفهم سياني جئتها هنا بعددي من المشبهات أم بواحدي. قال البناني رحمه الله أي ومن لطيف الاستعارة المكنية أيضا التي تستلزم جنس استعارة أخرى الشاملة لأكثر من واحدة، بمعنى أن التشبيه بشيء يجر إلى تشبيه شيء بمعنى أن التشبيه بشيء يجر إلى تشبيه شيء بشيء آخر، فيكون استعارة وقرينة الجميع واحدة، وهو قوله ولازم ولازم لذاك مفهم أي ولازم واحد مفهم لذاك أي للمستلزمة بالكسر والمستلزمة بالفتح. ولا فرق في هذا النوع بين أن يأتي بأكثر من واحد من المشبهات أم بواحد في اللفظ، وإلى ذلك أشار بقوله سياني جئتها هنا بعددي من المشبهات أم بواحدي. مثال الإتيان بمشبهين قول القطامي نقريهم لهذميات نقد بها ما كان خاط عليهم كل زرادي. شبهوا بالضيوف والجامع بينهما عدم الاكتراث في كل. وهذا التشبيه يستلزم تشبيه اللهذميات أي الطعانات بالطعام الذي يقدم للضيف، والجامع اتصال شيء من خارج إلى داخل، فهاتان استعارتان مكنيتان، الأولى تستلزم الثانية. ونقري ونقري من قرأ، ونقري القراء، ونقري قرينة كل منهما، وقد ذكر هاهنا المشبهان معا. انتهى من البناني. أقول فهذا البيت للقطامي الذي هو بضم القاف وهو نقريهم، الضمير فيه البارز للإخوة بدليل البيت قبله، وهو لم تلقى قوما، لم تلقى قوما هم شر لإخوتهم منا عشية يجري بالدم الوادي، والمراد بالإخوة هنا الأعداء. وأما العشية فما بين المغرب والعشاء، لكن معناه هنا مطلق الوقت وهي منصوبة على الظرفية. وأما المراد بجريان الوادي بالدم في العشية فيتمثل في ظهور الشر وكثرة الفتن، والمعنى لم تجد قوما أكثر منا في إيصال الشر لإخوتنا أي أعدائنا عشية جري الدم في الوادي، لأن نقريهم وهو من الثلاثي من قراه أي أضافه من الضيافة، ولهذميات جمع لهذمي نسبة إلى لهذم، نسبة إلى لهذم بوزن جعفر وهو من الأسنة القاطع، فأراد باللهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة، أو أراد نفس الأسنة كما لا يخفى. والنسبة للمبالغة في أحمر، في أحمر شديد الحمرة، والنسبة للمبالغة كأحمر في أحمر شديد الحمرة، من تسمية أو من نسبة الشيء إلى نفسه للمبالغة. والقد القطع وزارد الدرع وسردها نسجها. وجملة نقد صفة لهذميات أشار بها إلى شدة حدة الأسنة حتى إنها تقطع الدروع، والمعنى نقد أي نقطع بها الزرديات التي خاطها ونسجها لأجلهم كل زراد أي نساج. قال المحشي العمراني متابعا هذا وما ذكره الشارح من أن البيت من قبيل الاستعارة المكنية غير متعين، بل يجوز أن يكون من قبيل التصريحية التبعية بأن شبه الطعن بالقراء بكسر القاف، والجامع إيصال شيء من الخارج إلى الباطن أي إيصال شيء إلى باطن البدن. وأطلق اسم المشبه به وهو القراء على المشبه وهو الطعن، واشتق من القراء بمعنى الطعن نقريهم بمعنى نطعنهم. وقرينة هذه التبعية قوله لهذميات، وعلى هذا الاحتمال اقتصر في التلخيص انتهى بإيضاح، انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح. أقول فقوله ما ذكره الشارح من أن البيت من قبيل الاستعارة المكنية غير متعين، معناه أن القول بالاستعارة المكنية في البيت المذكور للقطامي غير متحتم وغير متعين، بل يجوز تقرير الاستعارتين فيه على سبيل البدلية لا على سبيل الاجتماع كما يظهر والله أعلم. أقول قال البناني متابعا ومثال ما ذكر فيه مشبهات ثلاثة قول الشاعر الذي لم يعرف قائله كما قاله جنون رحمه الله، وسيأتي تعيينه بعد سطور. نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. شبه الربيع بالأنثى، شبه الشاعر الربيع بالأنثى الولود الولود، والجامع أن كل منهما ينشأ عليه ينشأ عنه ما يستحسن، ينشأ عنه ما يستحسن. ولزم من ذلك تشبيه المحاسن بجنس المولود، بجنس المولود أي الخلقة في كل بكسر الخاء بكسر الخاء. وغر السحائب والجامع نزول الماء في كل كما في جنون بالفحل. وقد اقتصر على ذكر المشبه، وقد اقتصر على ذكر المشبه، فهذه ثلاث استعارات بالكناية دل عليها بلازم واحد وهو نتج. نتج كما يلزم من ذلك أيضا تشبيه المطر بالمني فيكون فتكون السعارة الرابعة، غير أنها لم يصرح فيها بالمشبه. وأما ألقحناها ففيه السعارة تصريحية تبعية ليست مما نحن فيه. انتهى المراد من المثال الثاني. أقول فقول الشاعر نتج وهو أبو فراس، وهو أبو فراس الحمداني قاله في سيف الدولة. وأما فعل نتج، وأما فعل نتج فمن الألفاظ اللازمة للبناء للمفعول كما في الأزهر على التوضيح. فنتجت الناقة كعنية، نتج عنية، فنتجت الناقة كعنية نتاجا، وأنتجت وقد نتجها أهلها، وأنتجت الفرس حان نتاجها، فهي نتوج لا منتج. انتهى من المحشي. ولكن قال في المصباح قد يقال نتجت الناقة ولدا بالبناء للفاعل على معنى ولدت أو حملت. انتهى. والمقصود بالربيع زمانه المقابل للخريف، المقابل للخريف والصيف والشتاء. والمراد بالربيع زمانه الذي يقابل الخريف والصيف والشتاء. وقوله محاسن مفعول ثان لنتج، وضمن ألقحنها معنى أو ولدنها. إذن فمعنى ألقحنها أولدنها، فعداه إلى ضمير المحاسن. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح. انظر تحقيق ما يتعلق بما ورد في هذا البيت لأبي فراس الحمداني في كتب اللغة والشعر والأدب والنحو. أقول وقوله ألقحنها ففيه استعارة تصريحية. قال الشارح البوري رحمه الله وأما اللقاح الذي هو الإحبال فهو استعارة تصريحية ليس مما نحن فيه. أقول وهاكم تقريرها في سطور. شبه إلقاء السحائب ماء المطر في الأرض الذي ينشأ عنه ظهور تلك المحاسن بإحبال الرجل للمرأة. والجامع ترتيب النتاج في عن كل. وأطلق اسم المشبه به أعني الإلقاح على المشبه وهو الإلقاء، واشتق منه ظهور تلك المحاسن، وبعبارة جنون واشتق منه ألقح بمعنى ألقى، فهي استعارة تصريحية تبعية. وإسناد الإلقاح بالمعنى المذكور إلى غير السحائب مجاز عقلي. والغر كقفل جمع غر بمعنى بيضاء، أي سحائب غر أي بيض. ويكون غر في الجمع على أغر، أي فيجمع على أغر، لقوله في الخلاصة: فعل للنحو أحمر وحمراء. إذن فيجمع على أغر. وهما في الأصل وصفان للفرس الذي في جبهته بياض، ثم صار يستعملان في الأبيض والبيضاء من كل شيء. ومنه الحديث الشريف المليح: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أخرجه الشيخان وغيرهما. وقول الإمام الأديب البوصيري رحمه الله: أسفرت عنه ليلة غراء، انتهى من المحشي العمراني مع شيء من الإيضاح. ثم قال الإمام البناني متابعا: ومثال ما ذكر فيه مشبه واحد في اللفظ مع استلزام هذا التشبيه لتشبيه آخر: حاضت السمرة، حاضت السمرة، شبهت السمرة. وهذا التشبيه مصرح به بخلاف الثاني: شبهت السمرة بالمرأة، والجامع الولادة في كل كما في جنون. وهذا التشبيه يستلزم تشبيه ما يخرج من السمرة بالدم، والجامع بينهما الحمرة في كل. ولفظ حاضت مفهم لهما جميعا، أي للاستعارتين، أي للاستعارتين كما في التعاليق. انتهى من البناني مع شيء من الإيضاح. أقول: السمرة هي واحدة السمر، بوزن رجل، شجر مقلوم، وهو شجر الطلح، وهو نوع من الغضاء أي الشوك. انظر لسان العرب فقد فرق بين الغضاء وبين العضاء. انظر لسان العرب للعلامة اللغوي ابن منظور رحمه الله. وقوله رحمه الله: سياني، تثنية سيين، تثنية سيين، سيين، السين بالكسر والياء بالكسرتين، سيين كمثلين، سيين مثلين، وزنا ومعنى. وهو خبر مبتدأه المصدر المأخوذ من قوله جئت. وقوله ها هنا أي في هذه الاستعارة المستلزمة اسم فاعل غيرها، والتقدير: مجيئك بعدد من المشبهات ها هنا، وعدم مجيئك بالعدد بل بواحد سياني، سياني. تنبيه: أشعر تأخير الناظم بحث المكنية على الترشيح وأخويه بعدم انقسامها إلى ما ذكر، وليس كذلك، وليس كذلك، فكان من حقه أن يقدم المكنية على الترشيح وأخويه، والله أعلم. انتهى من البناني مع شيء من الإيضاح والتصرف. أقول: والخلاصة أننا ذكرنا لطائف ومحاسن أربعة تتعلق بالاستعارة، مع أمثلة ونماذج توضيحية شافية كافية لقياس غيرها عليها مما في معناها. وبهذا انتهى الدرس 31، وإلى الدرس 32 نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 3 في شهر صفر 1439 هجرية، 23 في الشهر العاشر 2017، واليوم يوم الاثنين، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.